هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة وما هو نص بالتمام وهل هو صحيح؟ نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله ابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم فعن صنع طعاما وجاء وليمة هذا من عمل الجاهلية، من عمل المياه فلا يجوز. أما كونهم يقهون قهوة صب الجاهلية الذي جاء يعزيه صب الأقارب ويرحبون ويدعون جاهل الله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعو الناس جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يصنع لهم سنة، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لما جاء نائي جعفر بن ابي طالب حين قتل في مؤته في الشام، لما جاء نائيه امر اهل بيته ان يصنعوا طعاما لاهل جعفر وقال انه اتاه ما يشغله، فاما اهل البيت فلا يصنعون شيء للناس، وهذا في بعض البلاد الجنوبيه هنا وفي بعض البلاد الاخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح وهذا لا يجوز، يجمعون مع مصيبتهم تعبا عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.